الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، حديث معاذ حديث عظيم فيه فوائد جليلة كثيرة، نقف على أبرز ما فيه من الفوائد. من فوائد الحديث بيان حرص الصحابة رضي الله عنهم على جوامع الخير واختصارهم في المسألة ووضوح مطلوبهم في أسئلتهم. فهذا معاذ يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة ويبعدني من النار. مسألة مختصرة واضحة جلية، وفيه سمو مطالبهم حيث طلب ما ينجيه، حيث طلب عملا يحصله به نجاة، النجاة من النار والفوز بالجنة. وهذا غاية المطالب، فغاية المطالب وأسماها أن يوفق العبد لدخول الجنة والنجاة من النار. وفيه عظيم إيمانهم بالآخرة وتعلق قلوبهم بها، ولذلك كانت مسائلهم دائرة على ما يحصل به نجاتهم فيها وفوزهم بفضلها. وفيه من الفوائد أن النجاة من النار والفوز بالجنة لا يكون إلا بعمل، فإنه قد قال: دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. وهذا لا يعارض ما جاءت به النصوص من أن دخول الجنة لا يكون بالعمل، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة: لن يدخل أحد الجنة بعمله. فإن ذاك محمول على أن العمل وحده لا يستقل بدخول الجنة، بل لا يكون إلا بالعمل مقرونا بفضل الله عز وجل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لما قالوا له: ولا أنت يا رسول الله، لما قال: لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة، قال: ولا أنت يا رسول الله، قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة. فدل هذا على أنه لا يدخل أحد الجنة بعمله استقلالا، فلا يستقل العمل بإدخال الجنة، بل لا بد من فضل الله ورحمته. وإلا فالعمل دلت الأدلة على عظيم تأثيره في دخول الجنة، كما قال الله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال: تتجافى جنوب عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وما رزقناهم ينفقون. ثم قال: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فجعل ذلك العطاء من عظيم البر والكرم، مما لا تعلمه النفوس، وكذلك قرة الأعين، ذلك كله مرتب على ما كانوا يعملون. وفيه تشجيع النبي صلى الله عليه وسلم السائلين على المسائل العظيمة النافعة التي يحصل بها مقصود المؤمن من الفوز بالجنة والنجاة من النار. لذلك قال: لقد سألت عن عظيم. وهذا فيه حث السائل على سلوك هذا المسلك في سؤاله، وبيان أهمية السؤال وأنه سؤال مهم. ففيه الحث مع بيان منزلة السؤال ومرتبته. وفي من الفوائد أنه مهما عظم المطلوب فإنه يسير إذا يسره الله تعالى، ولذلك لا يستبعد الإنسان المطالب العالية، بل يبذل الجهد لإدراكها وليعلم أنها يسيرة إذا يسرها الله تعالى عليه. فالجنة أعظم المطالب، أعظم المنى وغاية المطالب أن يرزقك الله تعالى الجنة، وهذا المطلب عظيم لكنه يسير في حصوله والعمل لإدراكه لمن يسره الله تعالى عليه. وفيه بيان منزلة الواجبات من العمل، وأن أعظم ما يدخل الجنة القيام بالواجب والفرض. ولذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بذكر أصول الإسلام وأنها سبب دخول الجنة، قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. هذه الأصول هي التي يحصل بها دخول الجنة. فكل من حقق أركان الإسلام فهو موعود بدخول الجنة والنجاة من النار. هذا فضل عظيم لهذه الأعمال ولهذه الخصال والأركان التي بها يقوم بناء الإسلام. فلا يستهن أحد بهذه الأصول التي هي مفاتيح دخول الجنة. وفيه من الفوائد أن آكد ما يحصل به النجاة من النار ودخول الجنة هو الواجبات، ثم بعد ذلك أبواب النوافل والطاعات، على نحو ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فذكر أولا التقرب إليه بالفرائض. وهكذا هنا في الدلالة على العمل الذي يدخل به الجنة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أول الفرائض، ثم عاد بمزيد بيان وإيضاح لما يحصل به دخول الجنة والمباعدة من النار بذكر إيش؟ ألوان العمل الصالح. قال: ألا أدلك على أبواب الخير، أي من النوافل والتطوعات التي يتحقق بها دخول الجنة والمباعدة من النار. وذكر في ذلك ثلاثة أعمال: الصوم والصدقة وقيام الليل. ذكر ثلاثة أعمال: الصوم والصدقة وقيام الليل. وذكر لكل عمل ثمرة حاضرة: الصوم جنة في الدنيا والآخرة، والصدقة تطفئ الخطيئة في الدنيا والآخرة، والقيام أيضا يحصل به الخير للإنسان في الدنيا والآخرة، حيث قال: وصلاة الليل وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم قرأ قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. وهذه نص عليها لأنها مكملة للفرائض. فذكر هذه الأعمال الصوم والصدقة والصلاة على وجه الخصوص، لماذا؟ لأنها تكمل الفرائض، ما يمكن أن يطرأ عليها من نقص، وهي متيسرة لكل أحد. طيب لماذا لم يذكر الحج؟ لأن الحج ليس فرضه عاما على كل مسلم في كل مكان، إنما على المستطيع. فلذلك لم يذكر العمرة أو التنفل والتطوع بالحج، لأنه لا يكون في الغالب إلا لأن الأصل في الحج أنه مفروض على الاستطاعة، مشروط الاستطاعة في فرضه. فذكر الأعمال التي تتصل بالتي يستطيعها غالب الناس. هذا وجه التخصيص هذه الأعمال الثلاثة: صدقة والصوم وقيام الليل. من فوائد الحديث بيان مراتب العمل، بيان مراتب العمل، وهذا فقه يعوز كثيرا من الناس، فإن اختلال فقه مراتب الأعمال يفضي إلى تقديم المفضول على الفاضل والأدنى على الأعلى والنفل على الفرض. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن مما يفيد السالك في تحقيق مطلوبه من الفوز بالجنة والنجاة من النار أن يفقه مراتب العمل، وهذا وجه قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ فإنه تنبيه إلى وجوب مراعاة الترتيب في مراتب العمل. عموده رأس الأمر الإسلام وهو الشهادتان، وقد تقدم ذكرهما في قوله: تعبد الله لا تشرك به شيئا. ثم بعد ذلك قال: وعموده الصلاة، فالصلاة هي التي يقوم بها هذا البناء، فلا قيام لإسلام ودين إلا بالصلاة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة. الثالث قال: ذروة سنامه الجهاد. ذروة سنامه يعني أعلى ما يكون من أعماله الجهاد، وهو ثمرة كل هذه الأعمال. فإذا حقق المؤمن هذه الأعمال من الإسلام والصلاة والزكاة إذا كان ذا مال والصوم والحج، فإنه يبلغ الذروة ببذل نفسه في سبيل الله. فذروة سنام الإسلام أعلى خصاله وأعماله الجهاد، هذا معنى ذروة سنام. الضمير يعود إلى الأمر: ألا أخبرك برأس الأمر، والأمر هنا المقصود به الدين الذي جاء به صلى الله عليه وسلم وهو الإسلام. رأس الأمر الإسلام، وذروة وعموده الصلاة، وذروة سنامه رأس الأمر رأس الدين الإسلام، وعموده عمود الدين الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. والجهاد في الأصل يطلق كما تقدم في الشرح على قتال الكفار، وفي منزلة هذه الطاعة والعبادة. ولهذا عد بعض أهل العلم الجهاد في سبيل الله ركنا من أركان الإسلام. وقد قيل لعبد الله بن عمر لما عد أركان الإسلام والجهاد قال: الجهاد حسن جميل، أي هو في المنزلة كما تعرفون من الحسن والجمال، ولكنه أخبر بما سمع من قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. بعد ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بملاك ذلك؟ من فوائد الحديث زيادة النبي صلى الله عليه وسلم للسائل خيرا وبرا، فإنه لم يقتصر فقط على أدنى إجابة، بل استوعب الجواب على نحو استوفى كل ما يمكن أن يكون سببا لدخول الجنة والمبعدة من النار. فقوله: ألا أدلك على ملاك ذلك كله، يعني ما يجمع لك أسباب دخول الجنة والنجاة من النار. وهذا مزيد بيان وإيضاح، وفيه من الفوائد أن كف اللسان من أعظم أسباب النجاة ودخول الجنة والنجاة من النار، وذلك أن اللسان خطره عظيم على الإنسان، فإنه يورده المهالك، يحبط عمله ويفسد قلبه ويوقعه في ما لا مخرج له منه. لهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من غوائله وعواقبه، كما جاء ذلك في الصحيحين الحديث أبي هريرة: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، كلمة واحدة. وهذه الكلمة قد تكون في حق الله وقد تكون في حق الخلق. فقد جاء في السنن من حديث عائشة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا، فقال: لقد قلت كلمة كلمة، جملة واحدة هي حسبك من صفية كذا وكذا، لو مزجت بماء البحر لمزجت، أي لغيرت لونه. وهذا يبين خطورة الكلام، وأن له أثرا يبلغ هذا الحد، إنه هذا الماء، الماء العظيم، ماء البحر الكبير الذي يعظم في نفس الإنسان رؤيته، يمكن أن يتغير لونه بأثر كلمة، لو مزجت بماء البحر لمزجته، لخلطت وغيرت لونه ورائحته وبهاء منظره. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. وهذا رواية أخرى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فقوله صلى الله عليه وسلم كف عليك، هذا يفيد ضرورة العناية بخطورة اللسان وضرورة العناية به، وأن لا ينفعل الإنسان له بالإطلاق دون مراعاة لما يصدر عنه. وفيه أن الصحابة رضي الله عنهم قد يخفى عليهم حجم الذنب مع علمهم بأصله، فإن قوله أو إنا مؤاخذون بما نقول ليس مقصوده كما تقدم عدم العلم بالمؤاخذة بما يقوله الإنسان، إنما أنه يؤاخذ بكل ما يقول، وأن حجم ما يكون من اللسان على هذا النحو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن أكثر ما يدخل الناس النار ما يكون من خطايا اللسان، لذلك قال: وهل يكب الناس على وجوههم، وفي رواية مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم. ولذلك يجب على المؤمن أن يكون رقيبا على لسانه، وأن يكثر الصمت إلا فيما فيه خير. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذه بعض الفوائد المتصلة بحديث معاذ رضي الله عنه، وهي واضحة وبينة، وما يتسع به الوقت هو هذا، وثمة فوائد أخرى نكتفي بهذا القدر.